أنه لا ضرورة إلى دواء محرم، يعني لو كان هناك دواء ولكنه حرام فإنه لا ضرورة إليه. فلو قال قائل أنا أريد أن أشرب دما أستشفي به يشفيني، كما يدعي بعض الناس أنه إذا شرب من دم الذئب شفي من المرض الفلاني أو المرض الفلاني، نقول لا، هذا لا يجوز. أولا لأن الإنسان ربما يشفى بغير هذا المحرم، إما من الله وإما بدعاء وإما بقراءة وإما بدواء آخر مباح. وثانيا أنه ليس يقينا أنه إذا تداوى بالدواء يشفى، فما أكثر الذين يتداوون ولا يشفون، بخلاف من كان جائعا وليس عنده إلا ميتة أو لحم خنزير أو لحم حمار، فإنه يجوز أن يأكل في هذه الحال، لأننا نعلم أن ضرورته تندفع بذلك بخلاف الدواء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.